بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام وكيع بن الجراح المحدث الزاهد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إنه إمام فقد قال أحمد بن سهل: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد المحنة، فسمعته يقول: كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته. ولد هذا الإمام وكيع بن الجراح في سنة 29 و100 في أواخر العصر الأموي، وقيل أصله من قرية من قرى نيسابور، وقيل غير ذلك. والبيت الذي ولد فيه وكيع كان بيت علم وعبادة، ويبدو أن علائم النجابة كانت تظهر على محياه منذ صغره مع حرصه وعنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد الأعمش وهو من أساتذته في الحديث، حينما جاءه وكيع يطلب الحديث النبوي سأله الأعمش فقال له: ما اسمك؟ فقال له وكيع: قال: اسم نبيل، ما أحسب إلا سيكون لك نبأ. وهذا الذي كان. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع مع خشوع وورع. وقد كان الإمام أحمد يعظمه ويفخمه. وقال يحيى بن معين: وكيع بن الجراح في زمانه كالأوزاعي في زمانه، بل أخذ وكيع مكانا ثوري في التدريس، وهو من كبار علماء الحديث، وكان من أثبت أصحابه، وقد اشتهر براوية الثوري، فقد بدأ وكيع بن الجراح التدريس ورواية الحديث وهو ابن 30 سنة. وقد كان من تلامذته كبار المحدثين، منهم عبد الله بن المبارك وابن معين والحميدي وابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كثير. واسم وكيع بن الجراح ذائع مشهور في كتب المحدثين، وبخاصة في الكتب الستة. ويعتبر الإمام وكيع بن الجراح من أوائل المصنفين في علوم الحديث النبوي، فيذكر الرامة رمزي وهو من كبار المحدثين، يذكر في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والسامع في الباب الذي عقده للمصنفين في الحديث النبوي، حيث عددهم في الأمصار المختلفة، فقال: وصنف في هذا العصر ابن أبي زائدة ووكيع بن الجراح. وابن المديني كذلك بعد أن عدد كبار المحدثين في الأمصار الإسلامية قال: نظرت فإذا الإسناد ينتهي إلى 6، إلى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وابن مهدي ويحيى بن آدم. وتشير كثير من الكتب التي قدمت وترجمت لوكيع بن الجراح أنه صنف بعض المصنفات، مثل كتاب في السنن والمسند والمعرفة والتاريخ، وكتاب فضائل الصحابة، ولوكيع كذلك كتاب في تفسير القرآن العظيم نقل بعضا منه الإمام ابن كثير في تفسيره. ولا يستغرب المرء أن تكون هذه المؤلفات من تصنيف وكيع بن الجراح، أولا لكون العصر الذي عاش فيه هو عصر التأليف والتصنيف لأمهات كتب الحديث النبوي، وثانيا لأن هذا المحدث قد كان على جانب من الإتقان والحفظ والشمول في الحديث النبوي وفي علومه كذلك، لأننا نلحظ بعض الألفاظ في الجرح والتعديل وفي علوم الحديث عموما نقلت عن وكيع بن الجراح، ونقل عنه أيضا بعض التوجيهات والآداب وجهها وكيع لطالبي الحديث النبوي الشريف. والبيتان اللذان اشتهر بهما الشافعي رحمه الله تعالى يؤكدان أنه كان يأخذ تلامذته وطلابه ببعض الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المسلم عموما وطالب الحديث النبوي على وجه الخصوص. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ولهذا يقول وكيع: إذا أردت حفظ الحديث النبوي فاعمل به. ولم يكن وكيع بن الجراح محدثا وعالما فيه فقط، بل كان فقيها أيضا، وفقهه مبني على الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهو محدث وفقيه. وقد أكد هذا باحث من الجامعة الإسلامية، حيث قام بتحقيق كتاب الزهد للإمام وكيع، وهو عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي فقال: امتاز الإمام وقيع من بين أقرانه وهو في الكوفة مركز أهل الرأي بكثرة الرواية وإعمال الفكر والدراية، وكان تفقهه مثالا رائعا للمحدث الفقيه الذي يحرص شديد الحرص على اتباع سنة وفهمها والالتزام بها على منهج الصحابة والتابعين، وكان عداده من كبار المحدثين الفقهاء، وممن يعتد بقوله في الإجماع في عصر أتباع التابعين. وقد وصف وقيع بأنه أفقه أهل عصره، وكان من أصحاب الاجتهاد المشهورين، فقد ذكره النسائي في تسمية فقهاء الأمصار، كما أورده ابن حزم في أصحاب الإفتاء من الصحابة ومن هم بعدهم على مراتبهم بكثرة الاجتهاد، فذكر الثورية والأعمش وابن أبي ليلى وأبا حنيفة، ثم قال: وبعد هؤلاء، وعدد رجالا ومنهم وكيع بن الجراح، ثم وصفه ابن حزم بكتابه جمهرة أنساب العرب بالفقيه. وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمان وكيع بن الجراح أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع. ثم يقول هذا الباحث: ومع كونه موصوفا بأفقه أهل عصره وأنه كان يفتي، فلم نجد من أقواله وآرائه إلا قليلا في بطون الكتب. وقد تصفحت سنن الترمذي وغيره من أجل جمع أقواله وآرائه الفقهية، فتجمع لدي عدد لا بأس به من أقواله في موضوع الطهارة والصلاة والمناسك والزواج والطلاق والرضاعة. هذا أيها الإخوة بعض الحديث عن الإمام وكيع بن الجراح في ميدان الحديث النبوي وخدمته له. أما صفاته الخلقية فقد أجمع المترجمون له على تواضعه وحلمه وكرمه وورعه وتقواه. أما زهده فهذا كتابه في الزهد يشهد له بذلك، وقد حققه وقدم له وخرج أحاديثه وآثاره الباحث الفريوائي الذي أشرت إليه آنفا، وقد نال عن بحثه هذا درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكانت الطبعة الأولى عام 1400 للهجرة. وقد قام الباحث بدراسة مستفيضة للإمام وكيع بن الجراح، ثم قام بتحقيق كتاب الزهد تحقيقا علميا. وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب وفي الجزء الأول منه مجموعة من أقوال أئمة الزهد في الزهد، كقول محمد بن كعب القرظي: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه، ومن أوتيهن أوتي خير الدنيا والآخرة. وقال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال في الدنيا فلم نجد شيئا أبلغ في عمل الآخرة من الزهد في الدنيا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إنك لن تنال عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا. أما الباب الأول فهو بعنوان موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد، وذكر حديثا بسنته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذا الحديث النبوي أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في مسنده، والبخاري والنسائي والترمذي والدارمي وغير هؤلاء كثير. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا هو منهج الباحث في تخريجه الأحاديث الواردة في كتاب الزهد لوكيع بن الجراح. ثم ينقلك الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى إلى باب آخر في الاستعداد للموت، ثم إلى باب في البكاء، وآخر في الصمت، وهكذا. ويستشهد في كل هذا بآيات من القرآن العظيم وبطائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم هو يتحفك بجملة من الآثار وأقوال الصحابة والتابعين، مبينا من خلال ذلك كله منهجه في الزهد في هذا الكتاب، وهو منهج الإسلام الذي وجهت إليه نصوصه الثابتة، وهي مبادئ تدعو إلى بناء الحياة على خير وجه، مع المحافظة على التعاليم والآداب والأخلاق الإسلامية. ورحم الله وكيع بن الجراح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.